رحت وارجع وكل ما اقول وايمنع اخاف اسمع كلمة خلاص ما بقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني اعمل بعاد خلاص ما بقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني اعمل بعاد لما بيوجع وكتير من نفسي انا بهرب ونفسي لو يا زماني لو ترجع بينا تاني نفسي يوم أشوف حبيبي في أحضاني طب إزاي أنسى ده سايب لي في كل مكان ذكرى حلوة ما تتنسيش كانت